نعم إخواني، نكمل إن شاء الله. قلنا الشغار هو يعني سبب تحريمه أن فيه شرطان. الشرط الأول وهو الذي ركز عليه العلماء هو أن لا يكون بين أن لا يسمي للزوجات مهرا، بل يجعل هذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه بلا مهر. فإن سمي المهر فقد أجازه جمهور الشافعية، وذهب بعض علماء الشافعية إلى المنع، وقالوا لأن هناك اشتراطا لا أزوجك حتى تزوجني، إليه ذهب بعض علماء الشافعية وقد سميناهم. لماذا يعني لا يهمل هذا الشرط؟ لماذا لا نهمل هذا الشرط ونقول أن ما ذهب إليه علماء الشافعية أن العقد باطل وإن سمى لها مهرا أو سمى لهما مهرا؟ لأن عادة الناس يعني تأخذهم الأنفة. فلو أن هذه المرأة الأولى طلقت من زوجها بخلاف وقع بينهما، والمرأة الثانية كانت على وفاق مع زوجها، تطلق الثانية التي لا إشكال لها مع زوجها من باب أخذ العزة بالإثم. يعني كيف تطلق، هذا يقول كيف تطلق أختي وأنا أبقي أخت ذاك الرجل أو ابنته عندي؟ فهذا سبب لإشكالات كثيرة. ومن اطلع على أحوال الناس خاصة في القرى والأرياف ممن تقع عندهم مثل هكذا زيجات بكثرة يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب. بل أذكر في مرة يعني عرضت لي مسألة، وهو يعني كان هناك زواج شغار قديم، فأحدى الزوجتين ماتت. فهذه المرأة التي ماتت زوجها طلب مهرا لأخته التي عند الرجل الآخر لأن زوجته ماتت، يعتبر أن مهر هذه كانت مقابل هذه. فلما ماتت هذه المرأة أصبح الرجل الذي تزوج من أخته قد أخذ امرأة من غير عوض، من غير مقابل. وهذا من أعظم الجهل ومن أعظم المنكرات. نعم، الزواج أو النكاح الآخر، قال يقول نكاح المحرم. المحرم يعني من كان محرما وعقد عقد نكاح فعقده باطل، عقده باطل، لا يجوز، لا ينبني عليه شيء. وكذلك من العقود الباطلة العقد على معتدة، العقد على معتدة. يعني لو كانت المرأة مطلقة وكانت في العدة وعقد عليها، سواء كان الطلاق رجعيا أو طلاقا بائنا، ما زالت في العدة، إذا عقد عليها أو عدة وفاة فهذا العقد أيضا باطل، والزواج محرم. وكذلك الزواج من الكافرة الوثنية لا من الكتابية. الكتابية يجوز الزواج منها، مع أن أكثر أهل العلم المعاصرين منعوا الزواج من الكتابية من باب السياسة الشرعية حتى لا يلتحق الأولاد بأمهم، خاصة بعد ضعف المسلمين وقلة حيلتهم. فيعني كثير من أهل العلم منعوا الزواج من الكتابية خشية أن يلتحق أولادها بها. أما الكافرة الوثنية فهذه يحرم الزواج بها. وكذلك من يعني زوجة الغير، حتى زوجة الغير يعني إذا كانت في عصمة رجل وفي ذمته يحرم أن يعقد عليها. وهنا أنبه إلى مسألة يعني تحصل كثيرا، وخاصة عندنا في العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كثير من النساء التي فقدن أزواجهن في الحرب أو في غيرها، أو أنها لا تعرف هل هو ميت، هل هو مفقود، هل هو مسجون، هل هو يعني هذه يعني نقول زوجة مفقود لا يعلم موته. فهناك من يبادر إلى الزواج من هكذا نساء، ومثل هكذا نساء، وما زالت هي في عصمة زوج ولا تستطيع أن تذهب إلى القاضي ليبطل أو ليفسخ العقد، وهذا محرم لأن المرأة ما دامت في ذمة زوج فالعقد عليها حرام، وهي زوجة ما لم تطلق أو أن يفسخ القاضي هذا النكاح، وهذا مما عمت به البلوى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، الآن يعني ننتقل إلى موضوعنا الجديد وهو الخلع. الخلع هو النزع، الخلع يعني كأنك تخلع شيئا، الخلع هو النزع، وأيضا يأتي بمعنى الإبعاد، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهي فرقة على عوض، فرقة على عوض، يعني تفريق بين الرجل والمرأة على عوض. والخلع يعني يقابل الطلاق، الخلع يقابل الطلاق، بمعنى أن الطلاق يملكه الزوج لأن عقدة النكاح بيده، فالطلاق يملكه الزوج. أما الخلع فهو الذي يأتي من جهة المرأة وتملكه المرأة، وهذا من أعظم الحكم في الشريعة الإسلامية، أن الله تبارك وتعالى كما جعل العصمة بيد الرجل والطلاق بيده، كذلك جعل متنفسا للمرأة لو كرهت رجلا أو لم تنسجم معه أو كان مثلا سيء الخلق أو غير ذلك ولم تجد بدا من الخلاص منه، فلها أن تختلع، وهل الخلع طلاق أم فسخ؟ جمهور الشافعية على أن الخلع طلاق، وهو قول جماهير أهل العلم، ومنهم يعني ذهب إلى أن الخلع فسخ، يعني لا يأخذ أحكام الطلاق، فسخ، وهو القول القديم للشافعي وقال به بعض علماء الشافعية، لكن جمهورهم على أن الخلع طلاق. وهل هو فسخ أو طلاق؟ سننظر في هذه المسألة بعد أن نرى بعض الفروقات بينهما. قال: والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع جائز، طبعا جائز إذا توفرت أسبابه، أما إذا لم تتوفر فأقل أحواله الكراهة وربما يصل إلى الحرمة، يعني إذا المرأة اختلعت من غير بأس أقل أحوال طلبها للخلع هو الكراهة وربما يصل إلى الحرمة. قال: هو جائز على عوض، بمعنى أن الخلع يكون مقابل عوض تبذله المرأة، سواء كان هذا العوض هو المهر أو كان شيئا آخر. إذا كان هذا العوض المهر أو كان هذا العوض شيئا آخر. قال: عوض معلوم، والمعلوم هنا يعني أن الخلع لا يجوز على شيء مجهول، يعني لو قالت له اخلعني على أن أعطيك مالا أو أن أعطيك شيئا، هنا لا يجوز، لا بد أن يكون على شيء معلوم، كأن يسمى يكون على المهر أو بيت أو وهب لها شيئا أو يعني إلى غير ذلك. ويجوز الخلع على القليل والكثير، يعني يجوز أن يكون أقل مما وهب لها ويجوز أن يكون أكثر مما وهب لها، لكن مع الكراهة، نعم. قال: وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. الآن انظروا إخواني، يعني هنا أحكام الخلع والفروقات بينه وبين الطلاق. أولا، الطلاق لا يكون على عوض والخلع يكون على عوض. الثاني، الطلاق يكون من الرجل والخلع يكون بطلب من المرأة، بطلب من المرأة، وربما يرفض الرجل فتذهب المرأة إلى القاضي فيخلعها منه، ربما حتى رغما عن الرجل. إذن الخلع يأتي من جهة المرأة. قال وتملك به المرأة نفسها، يعني المرأة إذا اختلعت تكون عليها عدة، كما أنها لو طلقت تكون عليها عدة، لكن الفرق أن في الخلع يعني تملك نفسها، يعني وإن كانت في عدة لكن هذه العدة ليست رجعية، ليس له أن يراجعها في العدة إلا بإذنها، إلا بإذنها. أما في الطلاق فالمرأة في أثناء العدة الرجعية، يعني قبل انقضاء العدة، الطلاق الرجعي لا تملك نفسها، وإنما الذي يملكها يعني يملك العقد هو الرجل، له أن يرجعها متى شاء، رضيت أم لم ترضى في الطلاق. أما في الخلع لا، بمجرد أن خالعها تملك نفسها. أو نقول بعبارة أخرى أن الخلع، وإن الخلع يعتبر طلقة بائنة، طلقة بائنة صغرى، طلقة بائنة صغرى. قال يعني وهذا يفسر ولا قال ولا وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، يعني إلا بعقد جديد، مهر جديد بموافقتها إلى غير ذلك من الأسباب. وأيضا هذا أيضا من الفروقات. قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. الخلع يعني سيأتينا الموضوع الطلاق إن شاء الله، يحرم على الرجل أن يطلق في الحيض أو أن يطلق في طهر مس المرأة فيه، لكن في الخلع جائز، يجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، يجوز بخلاف الطلاق كما سيأتينا. يحرم الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه، وهذا أيضا من الفروقات. ومن الفروقات أيضا قال ولا يلحق المختلع الطلاق، يعني لو خالعها وما زالت في العدة ليس له أن يطلقها، لو طلقها لا يقع عليها الطلاق لأنها بالخلع بانت منه بينونة صغرى. بخلاف الطلاق لو طلقها وما زالت في العدة، وما زالت في العدة له أن يكرر عليها الطلاق، له أن يكرر عليها الطلاق، طلقة أولى ثم طلقة ثانية ثم طلقة ثالثة ثم طلقة ثالثة. وأيضا من الفروقات التي يعني بين الخلع والطلاق، وهذا عند بعض أهل العلم، أن الخلع المرأة عدة المرأة فيها عدة المطلقة على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدة المرأة في الخلع حيضة واحدة، حيضة واحدة، وهذا اختاره من الشافعية ابن المنذر وغيره من علماء الشافعية. فيعني بعد هذا هل نقول أن الطلاق أن الخلع طلاق أم ليس بطلاق؟ هذا خلاف بين أهل العلم كما ذكرت لكم، يعني هل هو طلاق أم هو فسخ. إذا قلنا هو طلاق فهو يعد من ضمن التطليقات، يعني من ضمن العدد الذي يحسب على المرأة في طلاقها، يعني طلقة يعني الرجل يملك منها ثلاث تطليقات. وأما إذا قلنا أنه فسخ وليس بطلاق إذن هو لا يحسب من الطلقات، يعني لو خالعها ثم رجع معها، رجع بنكاح جديد، لا تحسب له تطليقة. لكن جمهور الشافعية وجمهور أهل العلم على أنه طلاق. وهنا مسألة يحسن التنبيه إليها، وهي أن المحاكم يعني في الأحوال الشخصية الآن عندنا يعني في المحاكم الأحوال الشخصية ليس عندهم خلع مجرد، يعني خلع مجرد وحده، وإنما الخلع طلاق، الخلع عندهم طلاق. لذلك عندما تختلع المرأة وترفع قضية على الزوج بطلب الفراق مقابل التنازل عن حقوقها، هنا لا يعني القاضي لا يقول خلع مجرد، يقول طلاق خلعي، طلاق خلعي، بمعنى أنه على قول جماهير أهل العلم. لذلك الخلع في المحاكم الآن الذي يجري هو طلاق، ويجري عليه أحكام الطلاق، ويحسب على الطلاق يعني على الطلقات، والمرأة تعتد ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار وتملك نفسها، ومع ذلك هو طلاق بائن، بينونة صغرى، فللرجل أن يراجع المختلعة بعد ذلك. والله تعالى أعلم. ثم ننتقل إلى موضوع الطلاق. الشيخ محمد اقرأ جزاك الله خير. يمكن ما فاتح نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والطلاق ضربان، صريح وكناية. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره فيفتقر إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمخترعة التي لم يدخل بها. نعم، أحسن تبارك الله. أحسن الله عليك. بعد الكلام عن الخلع انتقل المؤلف للكلام عن الطلاق. والطلاق في اللغة حل القيد، لأن عقد النكاح هو ربط، يعني ربط إرادتين في هذا العقد، فيأتي الطلاق بمعنى حل هذا العقد أو هذا القيد. أو نقول أن المرأة قيدت بالرجل، لأن المرأة إذا تزوجت قيدت بالرجل، فليس لها أن تتزوج زوجا آخر ما زالت في عقده، بخلافه هو. أما في الشرع فهو حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح. والطلاق في أصله مكروه، يعني إن كان من غير بأس فالطلاق مكروه، أما إذا كان لحاجة فقد يكون مباحا، بل ربما قد يجب، ربما في بعض الأحيان قد يجب. نعم. قال: والطلاق ضربان، والطلاق ضربان، صريح وكناية. وهذا باعتبار اللفظ، الطلاق ضربان صريح وكناية، وهذا باعتبار لفظه. أما الصريح فهو لفظ الطلاق والفراق والسراح وما اشتق منها. هذه الألفاظ لا تفتقر إلى نية، ولا تفتقر إلى القصد، يعني لو كان هازلا، عفوا لا أقول لا تفتقر إلى القصد، يعني لو كان هازلا، سواء كان جادا أو هازلا، فهذا الطلاق أولا لا يحتاج إلى نية ويقع ولو كان هازلا. لكن الذي لا يقع هو لو أخطأ اللفظ، لو قال أراد أن يقول لزوجته، أراد أن يقول لها كلاما مثلا أنت طيبة، فزل لسانه وقال أنت طالق، يعني أخطأ اللفظ، هذا لا يقع وإن كان فيه خلاف، لكن الصحيح أنه لا يقع. لكنه لو طلقها وهو هازل يعني مازح، هذا يقع، هذا يقع حتى وإن كان مازحا. وأما الكناية فهو الطلاق، فهو ما فهي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق، كأن يقول لها أنت حرام علي، أو أن يقول لها الحقي بأهلك، أو أن يقول لها لا تكوني لي زوجة، أو لست بعد اليوم لي زوجة. هذه الألفاظ كلها تعتبر كناية، تعتبر كناية يعني ليست صريحة، لذلك هي تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية الرجل في إيقاع الطلاق. طيب لو قال لزوجته الحقي بأهلك، هنا نقول كيف نعرف هل هو طلاق أم لا؟ نقول نرجع إلى النية، إلى نية الرجل، وهنا الرجل يسأل ويصدق بيمينه. يعني لو قال أنا قلت لها الحقي بأهلك وقلنا له هذا طلاق كناية، فماذا أرد؟ أردت، قال أردت أن تذهب إلى البيت، لم أقصد الطلاق. هنا يصدق بيمينه، يعني لو ادعت المرأة أن زوجها طلقها عندما قال لها الحقي بأهلك، هنا الذي يصدق الرجل، يصدق بيمينه. قال والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى نية. وهنا مسألة، وهنا مسألة، يعني لو أنه نوى الطلاق ولم يطلق، لو نوى الطلاق ولم يطلق لا يقع الطلاق. طيب لو نوى الطلاق وتكلم فيه، يعني حرك فيه لسانه لكنه لم يسمع نفسه، يعني ما ظهر منه، يعني بعض الناس يخاف، مثلا يخاف يكلم نفسه، فلو قال يعني زوجته طالق دون أن يلفظ، أو لفظ لكن دون أن يسمع نفسه، يعني سرا، هذا يسمى سر، هل يقع الطلاق؟ فيه خلاف. النووي رحمه الله ذهب إلى أنه لا يقع إلا أن يكون لفظا مسموعا، يعني يسمع نفسه إذا لم يكن هناك مانع من السماع كصمم أو صوت عال أو ريح وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. ثم قال والنساء ضربان، قال والنساء فيه ضربان، يعني الطلاق النساء فيه ضربان، ضرب طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض. الطلاق المراد بالسنة يعني أن الطلاق يقع جائزا، يعني وليس فيه إثم. وأما طلاق البدعة فهو الطلاق المحرم، فهو الطلاق المحرم، ومع ذلك هو يقع، يعني مع أنه محرم إلا أنه يقع. قال والنساء ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، يعني ممكن أن يقع طلاقها في سنة وممكن أن يقع بدعة، لأن حالها يعني يختلف عن غيرها. وهذه قال وهن ذوات الحيض، يعني المرأة التي تحيض. قال فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر، في طهر يعني أن لا يطلقها وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض فهذا محرم، فهذا محرم. قال وأن يطلقها في طهر غير مجامع فيه، غير مجامع فيه. فهذا الطلاق حتى يكون سنيا لابد أن يطلقها في غير حيض، أو في طهر لم يجامعها فيه. قال والبدعة أن يفعل العكس. البدعة أن يفعل العكس هو أن يوقع الطلاق في حيض أو في طهر جامعها فيه. هذا يعني هذا الضرب الأول من النساء التي في طلاقها سنة وبدعة. إذن إن أراد أن يطلق على السنة يطلق في طهر لم يجامعها فيه، أما إذا فعل العكس فقد فعل المحرم، لكن على قول الشافعية طلاقها يقع، على طلاقها يقع. قال وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، بمعنى أنه متى طلق، متى ما طلق فطلاقه سنة، يعني طلق طلاقا مباحا. الأول الصغيرة، والمراد بالصغيرة التي لم تحض بعد، يعني لو تزوج امرأة قبل البلوغ يعني قبل أن تحيض وطلقها، متى ما طلقها فطلاقها يعد طلاقا مباحا، يعني ليس فيه سنة ولا بدعة، بل هو طلاق سني بمعنى جائز. الثاني قال والآيسة، يعني التي المرأة الكبيرة التي أيست من الحيض فانقطع حيضها، فهذه متى ما طلقها فطلاقها صحيح، يعني لا يقال سنة أو بدعة، وطلاق يعني جائز. قال والحامل، الحامل أو يقال والتي بان حملها. الحامل لماذا أيضا طلاقها؟ لأنه قد بان حملها وتكون عدتها وضع الحمل، فليس في طلاقها سنة وبدعة وإنما هو جائز. قال والمختلعة التي لم يدخل بها. المختلعة على قول المؤلف، وهذا قول جمهور الشافعي، أن الخلع طلاق، فأيضا المختلعة التي لم يدخل بها وكذلك المطلقة فطلاقها يعد صحيحا لأنها لا عدة لها أصلا، لأنها لا عدة لها أصلا. نعم. الشيخ محمد أكمل جزاك الله خير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويملك الحر 3 تطليقات والعبد تطليقتين، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. نعم أحسنت. قال يملك الحر. قبل هذا أقول هل الطلاق 3 في مجلس واحد يعد من طلاق البدعة أم من الطلاق الجائز؟ طبعا عند بعض أهل العلم هو يدخل أيضا في طلاق السنة والبدعة، على اعتبار أن الأصل أن يوقع الطلاق يعني على مراحل، على 3 تطليقات، لكن عند جمهور الشافعية الطلاق 3 في المجلس لا يعد طلاق بدعة، بل هو طلاق صحيح، ويقع ثلاثة تطليقات. هذا إن لم يرد به التوكيد، لأن لفظ الطلاق يختلف، يعني لو قال أنت طالق وقصد التوكيد، كأن يقول لعبده أنت حر أو لك عندي دينار، فإذا قصد التوكيد فهي واحدة، وإن قصد العدد فهي ثلاث. نعم. قال فصل ويملك الحر 3 تطليقات والعبد تطليقتين، يعني الحر إذا طلق زوجته الحرة يملك 3 تطليقات، والعبد يملك تطليقتين، والمعتبر في ذلك الرجال، يعني لو كان حرا تزوج أمة أو أمة تزوجها حر، فالمعتبر في ذلك الرجال. فللرجل تطليقتان بعد التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك العبد إذا طلق تطليقتين. نعم. قال والاستثناء، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. ما معنى الاستثناء؟ يعني لو قال لها أنت طالق إن شاء الله، أو قال أنت نعم، أو أنت أو فارقتك، أو يعني واستثنى وجعل الاستثناء موصولا، يعني مو قال لها أنت طالق وبعد مدة ندم قال لا إن شاء الله، لا، إذا كان موصولا بالكلام قال لها أنت طالق وما زال الكلام متصلا والعهد قريبا، قال إن شاء الله، هنا لا يقع الطلاق، لأنه لما أحال المشيئة إلى الله عز وجل هو لا يدري في أمر الله عز وجل هل الله جل وعلا يحب إنفاذ هذا الأمر أم لا يحبه. والأصل في الطلاق كما سبق أنه مكروه، الأصل فيه أنه مكروه. قال ويصح تعليقه بالصفة أو بالشرط، يصح تعليقه بالصفة أو بالشرط، وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق، بصفة أو بشرط. يعني لو قال إن حصل كذا فأنت طالق، أو قال إن دخل الشهر مثلا، إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، أو قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق. كل هذا على قول علماء الشافعية، ولا أذكر فيه خلافا بينهم، أن كل هذا يقع فيه الطلاق، وهو الطلاق المعلق. وكذلك لو حلف عليها بالطلاق، يعني أقسم عليها فلم تبر القسم، فأيضا على قول الشافعية أن الطلاق يقع. وطبعا في موضوع الطلاق تفاصيل كثيرة، يعني قد لا يحسن ذكرها جميعا في مثل هكذا عجالة، وتحتاج لطالب العلم أن يقرأ ويدقق حتى يعني يأخذ المسألة عن دراية وعن اتباع وعن لا أقول يقين، على الأقل غلبة الظن. قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح. نعم، لا يقع الطلاق قبل النكاح، يعني لو قال لامرأة أجنبية أنت طالق ثم تزوجها لم يقع الطلاق، أو قال لها إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها أيضا لا يقع الطلاق. لماذا؟ قلنا لأن الطلاق إنما يكون ملك الزوج بعد عقد النكاح، أما قبل عقد النكاح فليس له أن يطلق، قال وأربع لا يقع طلاقهم، الصبي وهو من لم يبلغ، إذا زوجه وليه وأراد أن يطلق فليس له أن يطلق، وإنما يقع طلاقه بإذن وليه أو بإذن الوصي الذي عليه. والمجنون أيضا طلاقه لا يقع، وكذلك إن كان عليه أو له ولي أو وصي لا يقع إلا به. والنائم لو قال لزوجته وهو نائم أنت طالق، وطبعا هذا إلا طافر روحه منها حتى هو نائم يطلقها بالحلف. قال النائم لأنه يعني غير مكلف، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أو رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يفيق أو المجنون. قال والمكره إذا أكره على التطليق لا يقع طلاقه. ولم يذكر المؤلف قسما آخر وهو طلاق السكران، لو أن الإنسان سكر، شرب الخمر، فهل يقع طلاقه لو طلق وهو سكران؟ طبعا إن كان السكر مطبقا فللشافعية قولان، إن كان السكر مطبقا عليه فللشافعية قولان. جمهور الشافعية على أن طلاقه يقع من باب التعزير له، لأنه هو الذي أذهب عقله بيديه، فجمهورهم على أنه طلاقه يقع. وذهب بعض أهل العلم من الشافعية ورجحه أيضا الروياني وابن سريج وابن المنذر على ما أذكر أن طلاقه لا يقع لأنه مغلوب عليه، وعدم وقوع الطلاق هذا هو الأرجح. لكن إذا كان السكر ليس مطبقا، يعني بعض الناس بسبب الإدمان يعني قد يشرب الخمر ولا يسكر كليا، فهذا لو صدر منه الطلاق فالصحيح أنه يقع، الصحيح أنه يقع. وأيضا من الأمور التي لم يذكرها طلاق الغضبان، وطلاق الغضبان عند الشافعية يقع إلا المغلق الذي يشبه المجنون الذي لا يدري ما يقول. أما إذا كان الغضب مما لا يسلب العقل ولا يسلب الإرادة، يعني يعلم الإنسان ماذا يقول وإن كان مغضبا، فعند علماء الشافعية طلاقه يقع. وبهذا نختم، وبقي عندنا يعني في موضوع الطلاق شيء قليل، ما أدري نتوقف هنا لأنه هذا إذا بدأنا به لا يمكن إكماله. يعني بهذا نختم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين أحياء وأمواتا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.